بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: القدوس السلام، أي الذي له كل قدس وطهارة وتعظيم، وتقدس عن صفات النقص. فالقدوس يرجع إلى صفات العظمة وإلى السلامة من العيوب والنقائص، كما أن السلام يدل على المعنى الثاني، فهو السالم من كل عيب وآفة ونقص، ومجموع ما ينزه عنه شيئان، أحدهما أنه منزه عن كل ما ينافي صفات كماله، فإن له المنتهى في كل صفة كمال، فهو موصوف بكمال العلم وكمال القدرة، منزه عما ينافي ذلك من النسيان والغفلة، وأن يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، ولا أصغر السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ومنزه عن العجز والتعب والإعياء واللغوب، وموصوف بكمال الحياة والقيومية، منزه عن ضدها من الموت والسنة والنوم، وموصوف بالعدل والغنى التام، منزه عن الظلم والحادث إلى أحد بوجه من الوجوه، وموصوف بكمال الحكمة والرحمة، منزه عما يضاد ذلك من العبث والسفه، وأن يفعل أو يشرع ما ينافي الحكمة والرحمة. وهكذا جميع صفاته منزه عن كل ما ينافيه ما ينافيها ويضادها. الثاني أنه منزه عن مماثلة أحد من خلقه، أو أن يكون له ند بوجه من الوجوه، فالمخلوقات كلها وإن عظمت وشرفت وبلغت المنتهى الذي يليق بها من العظمة والكمال اللائق بها، فليس شيء منها يقارب أو يشابه الباري، بل جميع أوصافها تضمحل إذا نسبت إلى صفات باريها وخالقها، بل جميع ما فيها من المعاني والنعوت والكمال هو الذي أعطاها إياه، فهو الذي خلق فيها العقول والسمع والأبصار والقوى الظاهرة والباطنة، وهو الذي علمها وألهمها، وهو الذي نماها ظاهرا وباطنا وكملها. قالت الرسل والملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، إلى آخر الحديث. فهو المنزه عن كل ما ينافي صفات المجد والعظمة والكمال، وهو المنزه عن الضد والند والكفء والأمثال، وذلك داخل في اسمه القدوس السلام. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يبين ما يتعلق بالقسم الثالث من النوع الأول، نوع العقائد، وهو شرح الأسماء الحسنى لربنا عز وجل المذكورة في القرآن. فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أسمائه عز وجل القدوس والسلام، فإن الله عز وجل يسمى بالقدوس والسلام. والفرق بينهما أن القدوس دال على التعظيم، وأن السلام دال على التنزيه، فيعظم الله سبحانه وتعالى بأن يوصف بكل كمال، وذلك اسم القدوس، وينزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، وذلك باسم السلام. والنقص الذي ينزه الله سبحانه وتعالى عنه نوعان، أحدهما ما هو نقص في نفسه كالبخل والظلم والطيش والسفه، فإن الله عز وجل منزه عنه. والثاني ما ليس نقصا في نفسه، لكن ينزه الله عز وجل عن عدم بلوغ الكمال منه كالعلم والكرم والحلم، فإن هذه الأشياء ونظائرها ليست نقصا بل هي كمال، لكن ينزه الله عز وجل عن عدم بلوغ الغاية منها. فالمقطوع به أن الله عز وجل له الغاية الكاملة العالية من كل كمال، كما قال الله عز وجل: ولله المثل الأعلى. قال ابن عباس: ولله الوصف الأعلى. فكل كمال فلله عز وجل منه الكمال والغاية، وينزه الله عز وجل عن النقص فيه، فلا يلحق الله عز وجل نقص في علمه، ولا نقص في حلمه، ولا نقص في كرمه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مجموع ما ينزه عنه الله سبحانه وتعالى يرجع إلى شيئين، وهذان الشيئان مذكوران في كلام أبي العباس ابن تيمية الحفيد. أحدهما أنه منزه عن كل ما ينافي صفات كماله، فكل شيء ينافي صفة كمال لله عز وجل فإن الله عز وجل ينزه عنه، فإن العجز ينافي قيومية الله عز وجل فينزه الله سبحانه وتعالى عنه، والموت ينافي حياة الله سبحانه وتعالى فينزه الله عز وجل عنه، وهكذا جميع صفاته منزه عن كل ما ينافيها ويضادها. والثاني أنه منزه عن مماثلة خلقه، فليس فيهم من هو ند ولا كفء ولا مثل ولا سمي لربنا سبحانه وتعالى، فمهما بلغ شيء من المخلوقات الكمال فإنه لا يقارب الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما بالخلق من كمال فإنه من كمال الله عز وجل الذي تفضل به عليها، فالعالم مثلا من كماله العلم، والحاكم مثلا من كماله الحكم والعدل، وهذه الكمالات مهما بلغت في حق المخلوق فإن الله عز وجل له كمالها البالغ مما لا يشابهه ولا يقاربه أحد من المخلوقات. فعلم الخلق يقصر عن علم الله كما قالت الرسل لا علم لنا، وقالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا. فقول المصنف رحمه الله تعالى قالت الرسل والملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا باعتبار المعنى العام، وإلا الذي في الآية في المنسوب للملائكة هو لا علم لنا إلا ما علمتنا كما في سورة البقرة، وأما الرسل فإنما قالت لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وكذلك كل كمال من كمالات الصفات كالحلم والكرم والحياة والقوة والقدرة فلله سبحانه وتعالى كمالها، ولا يبلغ الخلق شيئا يقاربه منها، فالله سبحانه وتعالى منزه عن كل ما ينافي صفات مجده وكماله، ومنزه عن الضد والند والكفء والأمثال. نعم. المؤمن الإيمان يرجع معناه إلى التصديق والاعتراف وما يقتضيه ذلك من الإرشاد وتصديق الصادقين وإقامة البراهين على صدقهم، فهو تعالى المؤمن الذي هو كما أثنى على نفسه وما عرفه رسله وعباده من أسمائه وصفاته، وأثار ذلك مما هو أعظم أوصاف خيار الخلق من معرفته والإيمان به، هو شيء يسير بالنسبة إلى ما له من الكمال المطلق من كل وجه، فهو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده، وهو تعالى الذي صدق رسله وشهد بصدقهم بقوله وفعله وإقراره حيث أخبر عن صدقهم، وفعل تعالى أفعالا كثيرة من معجزات وآيات وخوارق كثيرة وبراهين متنوعة تعرف العباد بصدقهم وتشهد بالحق الذين جاءوا به. فكل المطالب والمسائل العظيمة لم يبق منها شيء إلا أقام عليه من البراهين شيئا كثيرا. تشهد بالحق الذي جاءوا به. وتشهد بالحق الذي جاءوا به، فكل المطالب والمسائل العظيمة لم يبق منها شيء إلا أقام عليه من البراهين شيئا كثيرا. وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالإيمان الراجع إلى المعرفة والمحبة الله أحق به وأولى به، ولنقتصر على هذه الإشارة في هذا المحل العظيم في تفسير المؤمن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرح اسم آخر من أسماء الله سبحانه وتعالى وهو المؤمن. واسم المؤمن في حق ربنا سبحانه وتعالى يرجع إلى أصلين اثنين، أحدهما مؤمن من الإيمان، والثاني مؤمن من الأمان. فأما الأمر الأول وهو مؤمن من الإيمان، قد بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن الإيمان يرجع معناه إلى التصديق والاعتراف، وينبغي زيادة الجازم كما بيّنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع منها الإيمان الكبير. فليس الإيمان هو مجرد التصديق والاعتراف، بل لا بد أن يكون مقترنا بمعنى الجزم. واسمه سبحانه وتعالى المؤمن الراجع إلى الإيمان يجمع معنيين اثنين، أحدهما مؤمن لنفسه والآخر مؤمن لغيره. فأما إيمانه لنفسه فبما يظهره الله سبحانه وتعالى من دلائل كماله وصفات جلاله وشواهد ربوبيته وحجج ألوهيته وبراهين أسمائه وصفاته، مما يحمل النفوس على الإيمان به. وأما إيمانه لغيره فبما يجريه سبحانه وتعالى لأنبيائه وأوليائه من دلائل وبينات وحجج وخوارق تعرف الناس بصدقهم وتشهد بالحق الذي جاءوا به. فالمؤمن الذي هو من أسماء الله عز وجل مما يتعلق بالإيمان يرجع إلى هذين الأصلين، وأحدهما أنه مؤمن لنفسه بما يبديه من كمالاته، والثاني أنه مؤمن لغيره بما يظهره من حجج صدقهم. وأما الأصل الثاني وهو المؤمن من الأمان، فذلك أن الله سبحانه وتعالى أمان الخائفين، فمن لجأ إليه وفر منه إليه والتجأ به سبحانه وتعالى أمن الله سبحانه وتعالى خوفه وأزال رهبه وفرج كربته، فصار الله عز وجل مؤمنا بهذا الاعتبار. نعم. الشهيد المهيمن المحيط، أي المطلع على جميع الأشياء، الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والخفيات والجليات والماضيات والمستقبلات، وسمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وسمع جميع الأصوات خفيها والجليات، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها وصغيرها وكبيرها، وأحاط علمه وقدرته وسلطانه وأوليته وآخريته وظاهريته وباطنيته بجميع الموجودات، فلا يحجبه عن خلقه ظاهر عن باطن، ولا كبير عن صغير، ولا قريب عن بعيد، ولا يخفى على علمه شيء، ولا يشد عن ملكه وسلطانه شيء، ولا ينفلت عن قدرته وعزته شيء، ولا يتعاصى عليه شيء، ولا يتعاظمه شيء. وجميع أعمال العباد قد أحصاها وقد علم مقدارها ومقدار جزائها في الخير والشر، وسيجازيهم بما تقتضيه حكمته وحمده وعدله ورحمته. والملوك والجبابرة وإن عظمت سوطتهم وعظم ملكهم واشتد جبروتهم وتفاقم طغيانهم، فإن الله لهم بالمرصاد قد أحاط بأحوالهم وأحصى وراقب كل حركاتهم وسكناتهم ونواصيهم بيده، ليس لهم خروج عن تصرفه وإرادته ومشيئته. أين المفر والإله الطالب والمجرم المغلوب ليس الغالب. فهذه الأسماء الثلاثة ترجع إلى سعة علمه وإحاطته بكل شيء، وإلى عظمة ملكه وسلطانه، وإلى شهادته لعباده وعلى عباده بأعمالهم، وإلى الجزاء وانفراد الرب بتصريف العباد وإجرائهم على أحكام القدر وأحكام الشرع وأحكام الجزاء، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يرجع إلى هذا الأصل ثلاثة أسماء في نسق واحد من أسماء الله، هي الشهيد والمهيمن والمحيط. وتجتمع هذه الأسماء في دلالتها على علم الله سبحانه وتعالى، وتفترق من جهة متعلق العلم، فإن الشهادة تتضمن علما يصحبه الاطلاع، فإن معنى الشهادة في لسان العرب يقترن باطلاع وشهود ومعرفة بما يشهد عليه، فعلم الله سبحانه وتعالى باطلاعه على جميع الأشياء أوجب له اسم الشهيد. والمهيمن هو علم مقترن بالقدرة، فالله عز وجل عليم بالخلق مع القدرة عليه، فلا يخرج عن علمه سبحانه وتعالى شيء لكمال قدرته، والمحيط دال على علمه سبحانه وتعالى مع سعته، فإحاطته بكل شيء تقتضي إحاطة سعة علم الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يخرج عن علمه سبحانه وتعالى صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل. وتقدم أن من قواعد باب الصفات أن تعلم أن كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى وإن دل على صفة وقع لغيرها معها اشتراك فلا بد من وجود افتراق بينها، فمثلا صفة الغضب ليست كصفة الانتقام، ليست كصفة الأسف، وإن وجد بينها معنى مشترك، إلا أن اعتقاد كمال الله عز وجل يوجب الأخذ بهذا، إذ لا يوصف الله عز وجل بصفة إلا وفيها معنى زائد عن الصفة الأخرى، وهذا مقتضى كل اسم من أسمائه عز وجل. فالشهيد والمهيمن والمحيط وإن اشتركت في الدلالة على العلم لكن بينها فرق على ما ذكر، وهذا هو اللائق بكمال الله سبحانه وتعالى. وأصل الترادف في لسان العرب قليل، بل أنكره بعض أهل اللغة رحمهم الله تعالى، وهو فيما يوجب كمال الله عز وجل أولى بنفيه، فالأسماء ليست مترادفة إلا باعتبار دلالتها على ذات واحدة، أما باعتبار المعاني فبكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى معنى غير معنى الاسم الآخر، وكذلك في كل صفة من صفاته، فمن فسر شيئا من أسمائه بآخر منها أو صفة من صفاته بأخرى منها فقد غلط، كمن فسر مثلا الغضب الأسف بالغضب، فإن الغضب شيء والأسف شيء آخر، وقل مثله في سائر صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.